شيخ بارك الله فيك، احنا في الكويت هناك بعض العوائل يعتادون في رمضان يذبحون ذبيحة يقولون هذه ذكرى للميت ولا يذكرون عليها يعني محاسن الميت او اي ولا ايش هي اسمها ذكرى للميت. نعم. ولا يذكرون الميت فيها ولا يذكرونه فيها ولا يذكرونه فيها. يعني بس مجرد اسم، وبعضهم يعني يخصص يوم في رمضان. نعم. وهكذا كل سنه. هذا من البدع، من البدع التي لم تكن على عهد السلف. والميت يذكر بالدعاء له لا بالذبيحه له، فينبغي لطلبة العلم أن ينبه الناس عن هذا ويقولون هذا ليس من طريق السلف. وأيضا لو فرض أنه الذكرى فليس رمضان محل للذبائح، الذبائح متى تكون؟ في عيد الأضحى. ما يخالف أجر الميت، تصدق بدراهم. أما أن تذبح ذبيحة وتبي تنقل الأضاحي إلى رمضان ما هو صحيح. هذا معناه يضحي مرتين، مرة في رمضان ومرة في ذي الحجة.